فضربنا على آذانهم

ثوابا

فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا فأردت قلنا يا ذا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء ولا يشرك